السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، والإخوة والأخوات، لا نزال في الكلام على كتاب الله عز وجل وتفسيره وما أنزل الله تعالى من المعاني والعظات لعباده فيه. ذكر الله تعالى في هذه الآيات أنهم يعودون لما قالوا، الذين يظاهرون من نسائهم، ثم قال ثم يعودون لما قالوا، يرجع عن القول الذي تكلم به. وكثير من الناس يتخذ القرارات دون دراسة من قبل. أعطيكم مثالا على ذلك. الآن يا جماعة، لما تستمع إلى بعض الأسئلة التي يستفتى فيها بعض المفتين من طلبة العلم والعلماء، وسواء من خلال إذاعة أو من خلال تلفاز أو نحو ذلك، اسمع إلى الأسئلة الخاصة بالطلاق. هل سمعت يوما من الأيام سائلا لم يقل في أثناء سؤاله مع أنني كنت غضبان؟ ما في واحد يقول لك إلا قليل، لكن أكثر هؤلاء اتخذوا قرارات مع زوجاتهم من طلاق أو من ظهار. لذلك خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت دخل علي وهو غضبان فقال أنت عليك ظهري أمي، مجادلة قال على طول، مثل ما بعض الناس يختصم مع زوجته على شيء يسير على طول طالق، ثم يذهب يقف على أبواب العلماء يبحث عن من يحل له مشكلته مع زوجته. بل إنك لو تأملت وجدت أن هؤلاء يتخذون قرار الطلاق ثم يعودون لما قالوا، يتخذ القرار ويطلق أو يتخذ القرار ويظاهر، ثم بعد ذلك يرجع بعد يوم يومين ويقول يا أخي طلقت زوجتي، إيش الحل؟ ظاهرت من زوجتي، إيش الحل؟ قلت لزوجتي أنت علي حرام مثل أمي. في ناس يقولون هذا الكلام اليوم، واذهب إلى دار الإفتاء أو اجلس مع من يستقبل فتاوى الناس من خلال هاتفه أو غير ذلك من الوسائل، ويقول لك، يأتينا أحيانا أسئلة مثل هذا، يقول لزوجته تراس علي من اليوم رايح مثل أختي، أو أنت من اليوم رايح وحدة من خواتي. إيش يقصد بهالكلمة؟ أنت من اليوم رايح وحدة من خواتي، إيش قصدك؟ هذا هو الظهار الذي نص الله، الذي ذكره الله تعالى وقاس أهل العلم بقية الألفاظ عليه. ثم يأتيك بعد ذلك يبكي، يا شيخ ما هو بقصدي، والله كنت غضبان. طيب وإذا كنت غضبان، عمرك شفت واحد يشرب شاي مع زوجته وهو مبسوط وياكل كيك وشابور ومرتاح مع زوجته، وبعدين لما خلص فنجال الشاي حطه وقال على فكرة ترى طالق طالق طالق، عمرك سمعت واحد قال كذا؟ طبيعي انك تكون غضبان، ليس العذر انك كنت غضبان، لو لم تكن غضبان لا وطلقت وانت هادئ لتأملنا فيك ونظرنا في حالك. ذلك حتى اهل العلم لما ذكروا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق، لا طلاق في اغلاق يعني في شدة الغضب، قالوا ليس اي غضب يعتبر غضبا، هو الغضب الذي يخرجك من حد العقل الى حد الجنون، كأنك مجنون ما تعقل ماذا تفعل. إذا وصلت إلى هذه المرحلة وأغلق عليك وأصبح العقل أنت لا تتصرف فيه، عندها ينظر في شأن كلامك ويتأمل في حالك. فاتخاذ القرارات أحيانا ينبغي الإنسان قبل أن يتخذ القرار أن ينظر في نتائج. أنا أعطيكم مثالا، أي قرار تريد أن تتخذه في حياتك لابد أن تكون على أتم الاستعداد لتحمل نتائجه. واحد بيطلق زوجته، عندك استعداد تتحمل النتائج؟ إن كان عندك أولاد، إن كان عليك مؤخر صداق، إن كان أنت متسلف منها أموال خلال زواجك منها، واحد صار له سنة مع زوجته وكل شهر يأخذ من الراتب 5000 6000 يأخذها على أنها سلفة من زوجته، طيب عندك استعداد ترجع هذا لها الآن؟ عندك استعداد المشكلة التي ستحصل بسبب حضانة الولد وغير ذلك؟ أي إنسان عاقل يريد أن يتخذ القرار ينبغي أن ينظر في آثاره قبل أن ينظر في القرار. واحد يريد أن يدخل الجامعة، عندك استعداد تتحمل التوابع، تحضر المحاضرات، تشتري الكتب، تكتب مع المدرسين إلى غير ذلك. واحد يريد يشتري سيارة، قرار، عندك استعداد تتحمل ما يتبع ذلك من تعبئتها بالوقود، تغيير الزيت، مراقبة الإطارات حتى ما تنفجر عليك إلى غير ذلك، عندك استعداد تتحمل هذا؟ لو إنسان ما عنده استعداد تفسد عليه سيارته. كذلك واحد سيتخذ قرارا معينا مع زوجته، أو سيتخذ قرارا معينا مع أحد أولاده، أو يتخذ قرارا يتعلق بعمله. لذلك من التروي في القرارات في اتخاذها، من التروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في صحيح مسلم، قال إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله ماذا يفعل أول شيء؟ قال فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، هذا كله تروي في اتخاذ القرار، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أنا بتزوج، أنا بشتري سيارة، أنا بشتري بيت، أنا سأسافر، أنا سأعمل عملية في القلب، عملية في غيره، إن كنت تعلم أن هذا الأمر القرار يا ربي اللي أنا بتخذه، أنا ما أعلم يا ربي إيش النتائج، أنت تعلم لأنك تعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، كل هذا عندك يا ربي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هل رأيت بالله عليك تروي أعظم من هذا التروي؟ إضافة إلى أن أوس رضي الله تعالى عنه الذي اتخذ هذا القرار وظاهر من امرأته لم يستطع في الحقيقة أن يتحمل النتائج. أول نتيجة أنه قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، قالها في الصباح ثم رجع في المساء وأراد أن يضاجعها. طيب المسألة فيها أحكام شرعية تتعلق بذلك. تقول فغالبني، لأنها لما امتنعت منه وهي زوجته غالبها، تقول فغلبته كما تغلب المرأة الشابة الشيخ الضعيف، وخرجت في ظلمة الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دبرني يا رسول الله، رجل قال لي أنت عليك ظهر أمي، أنا زوجته ولا ماني بزوجته؟ فهو رضي الله تعالى عنه ما كان متصور إيش اللي بيحصل، فإذا بالله جل وعلا ينزل الحكم الشرعي فيه عتق رقبة، فيه صيام شهرين، فيه إطعام 60 مسكينا، هي نفسها تقول يا رسول الله ما يقدر. لذلك من وقفتها مع النبي صلى الله عليه وسلم استطاعت أن تحل المشكلة. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة، قالت ما يجد يا رسول الله، والله ما عنده رقبة، وفي رواية أنها ضربت على رقبتها، قالت ما عنده إلا كهذا، يعني ما يملك إلا رقبة نفسه بس ما عنده شيء، قال مريه فليصم شهرين متتابعين. هذه نتائج كلامه، اتخذ قرارا بالظهار يتحمل النتائج، يكون على قدر ما تكلم به. قالت يا رسول الله والله ما يستطيع الصوم، شيخ كبير ما يستطيع، قال فيطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده لكني سأعينه. في المرأة الصالحة أيضا ما قالت خله يتورط مرة ثانية يعرف كيف يطلق الكلمات، أنا إيش دخلني الواجب عليه ما هو علي أنا، لا، حتى لو كان هو المخطئ تعينه زوجته على أن يصلح من حاله. لاحظ الآن هو الغلطان عليها وهو الذي ظاهر منها وهو المسؤول عن النتيجة، ومع ذلك هي تعتذر، ما قالت لحظة أبقول لها اعتق رقبة دبر نفسك، لا، من البداية ما يقدر يا رسول الله. شوف يا أخي صدق العلاقة بين الزوجين أن يعني أن ترى الروحين ممتزجان، أن ترى الروحين قد امتزجتا حتى صارت هذه الروح وتلك الروح كأنهما روح واحدة. إذا وصل الزوج مع زوجته إلى هذه المرحلة قلت بينهما الخلافات وأصبح كل واحد منهما يحرص على الإحسان إلى الآخر كما يحرصه عليه. فلما قالت ذلك قالت يا رسول الله والله ما عنده شيء، ما عنده ما يعتق، ما عنده يا رسول الله، ما عنده أي شيء، وإني سأعينه بعذق من تمر، قال صلى الله عليه وسلم وأنا سأعينه بآخر، ثم جمع له هذا وهذا وأطعم رضي الله تعالى عنه. عندما يتعامل الزوج مع امرأته بمثل هذا اللطف وهذه المحبة التي كانت تفعلها خولة رضي الله تعالى عنها مع زوجها أوس بن الصامت، تجد أن الحياة تبدأ بينهما يغطيها اللطف والحنان والراحة بينهما. الإمام أحمد أبو عبد الله رحمهم الله تعالى لما ماتت زوجته يدعو لها كثيرا، فقالوا له يعني نسمعك تدعو لأم عبد الله كثيرا، فقال رحم الله أم عبد الله، والله لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. معقول يا جماعة واحد مع زوجته 20 سنة ما صار ولا مشكلة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي كما في الصحيح وقع بينه وبين زوجاته مشكلة، اعتزلهن شهرا كاملا، ثم نزلت آية التخيير: قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. فهي مشكلة صارت بينه وبينهن، وقع بينه صلى الله عليه وسلم وبين حفصة رضي الله عنها مشكلة مرة من المرات، فلما وقعت هذه المشكلة طلقها تطليقة. ثم نزل جبريل فقال: يا محمد إن الله تعالى يأمرك. قال: يا محمد طلقت حفصة وإنها صوامة قوامة، وإن الله يأمرك أن تراجعها، فراجعها عليه الصلاة والسلام. دل هذا أيها الإخوة على أن وقوع المشكلة أمر عادي. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: كيف أنت الآن تقول ما وقع بيننا مشكلة، كيف لم يقع بينكما مشكلة؟ فقال أحمد: كنت إذا غضبت راضتني، وإذا غضبت رضيتها. كيف؟ يعني كأن بينهما شعرة، إن شدت هي أرخى، وإن شد هو أرخت، واستمرت الحياة على مثل هذا الحال. أما إذا كان الزوج يقول لزوجته مثلا، يخاصمها على أي شيء، مثلا افرض أن صرخ عليها لماذا مثلا لم تعمل الغداء لضيوفي، تأخرت في ذلك، ولا الأولاد ما راحوا المدرسة اليوم، ليش أنت نائمة إلى الظهر وأهملت الأولاد، ولا أي أمر من الأمور، ولا أعطيتك مثلا 500 ريال مصروف للبيت وانتهيت في يوم واحد اشتريت حلويات ومدري إيش، إيش صار بينهما خصومة. فالرجل الآن يصرخ بها، الأصل أن المرأة ما دام أن الرجل يشد أن ترخي، لكن لو بدأت تقول: أنت أصلا بخيل، أنت أصلا ما تنفق علينا، شرها علم زوجك، أنا لو داري ما تزوجتك، أصلا يا ليتني تزوجت فلان اللي خطبني قبلك، أنت أصلا ما أنت برجال، أنت، صارت بينهم مشكلة. وإن زادت على ذلك وبدأت تقول له: طلقني أحسن، طلقني، لا خذ الورقة اكتب طلاقي، لا أحسن، أقول إذا ما طلقها مو برجال، إذا ما طلقها أرخمه مو برجال. إذا وصل إلى هذه المرحلة وبدأت تصرخ به على مثل هذا الحال، طبعا أنا ما أقول طلقها ولا جيت ألقي الدرس عشان أخرب بيوتكم وطلقون حريمكم، لا، لكن الذي أعنيه أن الرجل في تعامله مع امرأته وتعاملها هي معه ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. فما أعجب رحمة خولة رضي الله تعالى عنها بزوجها وحبها له، وتعتذر تقول: يا رسول الله ترى ليس قصده طلقني، يا رسول الله ما يقصد بهذا، ولا يريد طلاقي، ولا قصده، ولا ينويه. لاحظ مع أنه لم يذكر أن زوجها جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي التي سعت. من الدروس أيضا في هذه القصة وفي هذه السورة أن الذي جاء يسأل هو المرأة، مع أن الذي وقع منه الفعل من هو؟ الرجل. الأصل هو الذي قال: أنت عليك ظهر أمي، أنت اللي روح اسأل، ما هو مثل بعض الناس الآن يعني يتساهل بمثل ذلك. أحيانا يستفتي بعض النساء تقول: يا شيخ أنا زوجي طلقني ثم رجعني، ثم الآن طلقني مرة ثانية ورجعني، والآن حلف علي بالطلاق وفعل ما حلف عليه، يعني قال مثلا: علي الطلاق إني ما أسافر، ثم سافر، فما الحكم يا شيخ؟ أقول: طيب إيش الحكم؟ هو اللي مطلق ولا أنت اللي مطلقة؟ تقول: لا هو اللي مطلقني. طيب خليه يسأل. تقول: يا شيخ والله صار لي فترة وأنا أقول له اسأل اسأل اسأل، يقول: لا ماني بسأل. طيب إيش الإهمال هذا؟ ما دام أن الطلاق هو تلفظ به يقدر مسؤولية كلامه. وهذا يا إخواني من تساهل بعض الناس أحيانا بمثل هذه الأمور الشرعية، أنك تجد أحيانا أن من لم يقع منه الأمر يكون اهتمامه وحرصه على السؤال والاستفتاء أكثر من حرص من أوقع الفأس بيده. فهذا أيضا أمر مهم، أن المرء ينبغي له أن يحرص على أن يستفتي وأن ينظر في أمور دينه قبل أن يتكلم بهذا. من أهم الأمور أيضا في هذه الآيات، وهي تبين حال خولة رضي الله تعالى عنها، وهي تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالمسألة المرأة تتقطع وهي تتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم النساء ويحرص على الإحسان إليهن، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات جعلهن الله تعالى تحت أيديكم، إلى آخر الحديث في ذلك. وفي الحديث الآخر كان عليه الصلاة والسلام يردد ويقول: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول: وأنا خيركم لأهلي. وفي أحاديث أخرى أيضا كان صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس، وفي كان يخطب الناس في حجة الوداع، وكان يقول لهم: وفيهم الأسود والأبيض والكبير والصغير والعربي والأعجمي والغني والفقير، على أنواع الناس كان يردد بينهم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إلى غير ذلك من الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها لأجل أن يبين جلالة الأمر فيما يتعلق بالتعامل بين الزوجين. هذه مسائل مهمة تتعلق هذه الأمور التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، ورأيت أنه مهم ألا نجاوز الآيات، وأن لا يكون كلامنا فقط متعلقا بما فيها من الأمور الفقهية، بل لا بد أيضا أن نتعرض لغيرها من الأمور في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك الأمور التي يربي الله تعالى عليها الناس. ذكرنا لكم أيضا فيما سبق لو شبه زوجته بأجنبية، قال: أنت علي كظهر فلانة أو نحو ذلك، فإنه لا يقع الطلاق، وذلك أن تلك المرأة الثانية لا تكون محرمة عليه مطلقا. وهذا قد تقدم معنا. وذكرنا أيضا من الأمور التي قد يسأل عنها بعض الناس: لو أنه ظاهر من امرأته ثم طلقها، ظاهر من امرأته ثم طلقها، فهل يلزمه الكفارة أم لا تلزمه؟ تقدم معنا أن الكفارة على الصحيح أنها لا تلزمه. ذكرنا أيضا من المسائل تعليق الطلاق، وهذا قد سبق أيضا معنا. قال الله تعالى في الآية التي بعدها: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هذا أيضا قد تقدم معنا. معنا عدد من المسائل، وذكرنا لكم القراءات فيها، وذكرنا لكم أن بعض أهل العلم أيضا كره أن يقول الرجل لامرأته يا أمي، ها، وكذلك هي تقول له يا أبي، حتى لو كان طبعا يجوز شرعا، يعني لا نقول لو قالت المرأة وهي تتكلم مع زوجها يا أبو يفهم، قالت لك كذا مثلا، ما نقول حرام ترى أنت ظاهرتي، مع أن الظهر ما يقع من المرأة عموما. أو لو قاله مثلا يا أمي ما تفهمين، ولا يا ميمتي وهو يتكلم معها، أو يا ماما مثلا، فهل يعتبر هذا ظهارا وتشبيها لها بأمه؟ لا يعتبر هذا، ولا يدخل فيما تكلمنا عنه من مسألة الطلاق والجد والهزل فيما يتعلق بالطلاق. ذكرنا أيضا لكم قول الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وبينا من أي وجه يعتبر منكرا، فهو منكر من ناحية أنه محرم، ومنكر من ناحية أنه كذب، فإنه لا يجوز أن يظاهر من امرأته. ولما قال أنت علي كظهر أمي شبهها بأمه، وهي في الحقيقة ليست مثل أمه، لماذا تجعلها مثل أمك والله تعالى قد فرق بينهما. كذلك من المسائل التي تقدمت: لو ظاهر من أمته أو من أم ولده فإنه لا يقع ظهارا، لأن الله تعالى قال: الذين يظاهرون من نسائهم من نسائهم، فدل على أن المسألة تتعلق في الحقيقة بالمرأة، تتعلق بالزوجة لا تتعلق بغيرها من النساء. وقيل إن يلزم الذي يظاهر من امرأته، قيل إنه يلزمه الذي يظاهر من غير امرأته، يظاهر من أمته أو من أم ولده، إنه يلزمه كفارة يمين، لأن الله تعالى لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يشرب العسل قال جل وعلا: لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلو قال الإنسان: حرام علي أني أدخل هذا البيت، أو علي الحرام أني ما أكلم فلان، فإنه يسأل: هل قصدك طلاق؟ قال: لا، ليس قصدي طلاقا، لكن قصدي اليمين، فإنه يوقع يمينا. حتى لو قال: يا أخي هذا لا أقصد ولا أعمل، ما دام أنه جرى مجرى اليمين فإنه على الصحيح يعتبر من الأيمان التي تنعقد. كذلك من المسائل المهمة مسألة ظهار المرأة، هذه أظن تقدمت معنا ولا لا؟ تقدمت معنا ما يتعلق بظهار المرأة. لو قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، أنت علي كظهر أخي، ذكرنا لكم أن ظهارها لا يقع، وإن كان قال بعضهم إنه يلزمها كفارة يمين، يلزمها كفارة يمين. كذلك لو ظهر منها ثم طلقها، هذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عليه. لو ظهر من نسائه جميعا، ذكرنا لكم أيضا سابقا بأن لو قال لنسائه الأربع أنتن علي كظهر أمي، أنتن علي كظهر أمي، فإنه على الصحيح لا يلزمه إلا كفارة واحدة. ذكر بعض أهل العلم أنه يلزمه عدد من الكفارات بحسب كل امرأة ظاهر منها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.